بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يحج عمن قتل نفسه؟ نعم، يحج عنه، قتل نفسه يحج عنه، لا بأس بذلك لأنه مسلم، لأن القاتل لنفسه هو مسلم، لا يقال أنه كافر، ويحج عنه ويدعى له. ما الفرق في أحكام الإحرام بين المضحي في بلده وغير المضحي، علما بأنني أريد الإحرام للعمرة؟ الذي يريد أن يضحي وهو حاج فإنه إذا دخل عشر ذي الحجة وكان أحرم بعد دخول العشر فإنه عند إحرامه لا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره، لا يأخذ شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى يضحي. والأخذ عند الإحرام سنة فلا يفعل الإنسان يعني ذلك لأنه يضحي وقد دخلت العشر، وسواء كان يضحي في مكة أو سيضحي في بلده، لأن هذا يقال مضحي، هذا غير الذي يحرم بقران أو بتمتع وعليه هدي، لأن مثل ذلك لا بأس به، لأن الهدي ليس أضحية، وإنما الكلام الأضحية التي هي غير الهدي. فمن كان حاجا وأراد أن يضحي فعند إحرامه بعد دخول العشر لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل عشر وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، وهذا سواء كان حاجا أو غير حاج. لكن إذا فرغ من العمرة، فرغ من العمرة في العشر، فإنه يقصر، ولا يقال أن أخذ الشعر هذا لا يجوز أن سيضحي، لأن هذا نسك من المناسك، هذا واجب من واجبات العمرة، عليه أن يأتي به، بخلاف الأول الذي عند الإحرام، هذا سنة له أن يفعله وله أن لا يفعله، وأما هذا فيجب عليه أن يفعله لأنه نسك من المناسك. فإذا فرغ الإنسان من عمرته وهو يريد أن يضحي فيجب عليه أن يأخذ أن يقصر من شعر رأسه، لأن هذا نسك، ليس فعل شيء مستحب وإنما هو واجب لا بد منه. لو ترك الإنسان يكون عليه دم، المعتمر إذا ترك تقصير ولم يحصل منه فعله فإنه ترك نسكا وعليه دم. يقول: كلنا بالمغرب العربي يعلم علم اليقين بوجوب القبض في الصلاة، إلا أن هناك بعض الجماعات أصبحت تخرج عن إطار السنة الصحيحة، فنرجو التوجيه إلى الصواب وكيف نتعامل معهم. معلوم أن القبض سنة مستحب، والصلاة تصح بقبض وبدون قبض، لأنه ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات، وإذا الإنسان صلى دون أن يفعل ذلك المستحب فإن صلاته صحيحة، لكن إذا عرف السنة وتركها رغبة عنها فإنه يأثم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. لكن كون الأمر مستحب والإنسان تركه ولم يفعله ولم يكن رغبة عن السنة فإنه لا يأثم، ولكن كون الإنسان يعرف السنة ويفعلها ويحصل الأجر عليها هذا هو الذي ينبغي. والسنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على شماله على صدره، هذه هي السنة، فالإنسان إذا فعلها أجر، وإذا لم يفعلها ولم يكن ذلك رغبة عنها فإنه لا إثم عليه، ولكن الإنسان عليه أن يفعل السنن ويأتي بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر، فيأتي بالواجب الأركان والواجبات والمستحبات، اتيانه بالمستحبات ليحصل الأجر والثواب، لأن من فعل أمر مستحب حصل أجر، ومن لم يفعله لم يحصل هذا الأجر، وكل إنسان يفعل الأمر المستحب ويحصل الأجر على ذلك لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. والسنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ثابت ثبت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإنسان يحرص على أن يعرف السنن ويعرف ما دلت عليه الأدلة ويأخذ به. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. والأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة من العلماء كل منهم يريد الحق، ولكن منهم من يجتهد ويحصل الدليل، ومنهم من لا يصل إليه الدليل، ومنهم من يصل إليه الدليل بطريق ضعيف ثم يكون قد صح من طريق أخرى لم تبلغ ذلك العالم، فهو مأجور على اجتهاده إن أصاب وإن أخطأ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر على اجتهاده وله أجران إذا أصاب على اجتهاده وعلى إصابته، على اجتهاده وعلى إصابته. فالمسلم يتبع السنة ويدعو إليها ويرغب فيها ويبين الأدلة التي دلت عليها. يقول: هل يجب علينا رفع اليدين للتكبير في تكبيرات الجنازة؟ الوجوب ما يجب، ليس هذا من الواجبات وإنما هو من المستحبات، لكن السنة الإنسان يرفع يديه في جميع التكبيرات. ما حكم من التزم وواظب على الدعاء قبل الدرس أو بعده في مجلس العلم؟ معلوم أن دروس العلم تبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي يعني كلامه الذي يلقيه عن الناس يمهد لذلك بالحمد والثناء، يمهد لذلك بالحمد والثناء على الله عز وجل، فيبدأ بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكون الإنسان يدعو في نهاية درسه أو في لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وليس هناك شيء يمنع، لكن لا يقال إنه سنة فيه دليل يدل على أن الإنسان عليه أن يفعل كذا وكذا، لكن يسوق الإنسان يدعو في البداية وفي النهاية. ما صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة؟ هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من الرواتب التي جاء حصرها في الأدلة. 12 ركعة، أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، هذه جاء فيها يعني دليل يدل على المواظبة عليها وعلى الحرص عليها، ولكن جاء نصوص تدل على استحباب صلوات أخرى مثل رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة، يعني مستحبة. لكن الرواتب التي حافظ الإنسان عليها ويداوم عليها قد جاء دليل يدل على المداومة عليها هي 12 أو 10، يعني جاء في حديث ابن عمر 10، ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، وجاء في حديث آخر صحيح 4 قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. ما المقصود بالتطهر قبل الذهاب إلى مسجد قباء؟ الغسل؟ لا، الوضوء. الوضوء، التطهر هو الوضوء. رجل يملك من المال ما يستطيع أن يحج به عن نفسه فقط، وأبوه لم يحج بعد، فهل يقدم نفسه أم أباه؟ معلوم أنه يقدم الإنسان نفسه، يقدم الإنسان نفسه ويحج بنفسه ثم يحجج غيره، وإن كان له ظروف أو له يعني أشياء تعوقه وأراد أن يقدم غيره يجوز. يقول: حججت قبل 8 سنوات وأريد الحج عن أبي والعمرة عن أمي، سمعت بعض الناس يقول الأفضل أن هذه تكون لنفسك، وأما الصدقة وأعمال الخير فاجعلها عن والديك، لأن الصحابة رضي الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك. نعم، لا شك أن كونك تحج وتعتمر عن نفسك أولى من أن تحج عن غيرك، لكن إن حججت عن غيرك لا بأس، وإن جعلت العمرة لشخص والحج لشخص وأنت متمتع فلك ذلك، لك أن تجعل عمره لشخص والحج لشخص لك ذلك، ولك أن تجعل عمره لك والحج لغيرك أو الحج لك والعمره لغيرك، كل ذلك سهل. هل يجوز لي أن أضطجع على شق الأيمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا في البيت، لا كان يفعل في المسجد، ففعله في البيوت هو السنة ولا يفعل في المسجد. يقول: ما هو الضابط في الإسراع في تجهيز الميت؟ لأن أبي توفي يوم 28 من رمضان صباحا ولم ندفنه إلا في اليوم التالي، وهل يجب علينا أن ننتظر حضور كل الأقارب؟ الوجوب لا يجب، لكن إذا انتظرتم أو كان يعني يشق عليهم أو يعتبون عليكم أو يلومونكم أو يكون في نفوسهم عليكم شيء فانتظارهم لا بأس به، والوجوب لا يجب والمبادرة مطلوبة. يقول: حفظك الله، نزل في الأسواق إحرام جديد فيه واقي لتسلخ الفخذين، وهو عبارة عن قماش قطني يمنع التصاق الفخذين، فما حكم لبسه؟ زر فيها لا، إذا كانت أنها على شكل السراويل لا يجوز، إذا كانت على شكل السراويل لا يجوز، لكن إذا كان أفخاذه يحصل فيها شيء وأراد أن يلف عليها شيء يلف على هذا ويلف على هذا ما في بأس، لأن هذا ما يقال لبس فخيط، هذا لف مثل ما لو حصل الإنسان في ساقه ولا في ركبته يعني جرح ولا شيء ولف عليه لفافة لا بأس بذلك. فإذا كان يتأثر يعني بالمشي يعني باحتكاك الفخذين ثم عمل على أحد الاثنين يعني يكفي، لأن إذا وضع على واحد منهما ما يحصل احتكاك مع الثاني. يقول: جاءني أحد الإخوة وقال لي: أحضر لي من يريد الهدي وأنا أعطيك على كل رأس مبلغ، ثم هو بدوره صاحب يأخذ الحاج ويشتري يعني يكون يجيب زبون. نعم، يعني من أجل يشتري منه. نعم، ويعطيه يعني على ذلك. نعم، لا بس. هل ثبت عن الخلفاء الراشدين أنهم حجوا مفردين ولماذا؟ أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، وكان قصدهم من ذلك أن الناس يترددون على البيت، لأن الإنسان إذا قرن وتمتع أتى بنسكين مع بعض حج عمرة، فقد يستغني عن نهايته للعمرة في أثناء السنة، لكن إذا أتى بحج مفرد احتاج إلى أنه يأتي في أثناء السنة فيكون الناس على صلة بالبيت، هذا هو الذي فعلوه من أجله، هذا هو الذي فعلوه من أجله وأرشد الناس إليه من أجله. يقول: كيف نجمع بين عدم الأمن من مكر الله وألا نسيء الظن بالله؟ يعني لا يساء الظن بالله عز وجل بأنه لا يعني لا ينصر أولياءه ولا يعني يرحم من عباده، وأما عدم الأمن من مكر الله بأن الإنسان يفعل الأفعال المعاصي يفعل الذنوب ولا يخشى أنه يحصل له يعني العذاب على ذلك، لأن الإنسان تحصل له النعم قابلها بالمعاصي ويكون ذلك من قبيل الاستدراج فالإنسان يعني لا يأمن وكر الله، وإنما يعني يفعل الأسباب التي تجعله يستعمل نعم الله فيما شرع الله، ولا يحصل منه يعني الأشياء التي يحصل له الاستدراج فيها، وكذلك يسأل الله عز وجل وهو محسن الظن به وأنه يجيبه وأنه يثيبه وأنه يعطيه، يعني يحسن الظن بالله فلا يسيء الظن به سبحانه وتعالى، لا يموتن أحدكم لو يحسن الظن بالله، يعني لا يقنط من رحمة الله بل يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ما حكم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي من أجل أخذ تعويض عن نفقات الأدوية، وكذلك أخذ منحة للأولاد، وكذلك أخذ مبلغ التقاعد عند بلوغ السن المحدد؟ يعني يكون الإنسان موظف ويؤخذ من راتبه مبلغ يجمع ثم إذا بلغ السن التي يحال فيها للتقاعد يعطى من ذلك الشيء الذي أخذ منه، وسواء أعطي معه شيء أو لم يعطى هذا لا بأس به، أما الشيء الذي يعطى يعني تأمين على شيء فإن هذا التأمين يعني يأخذ الإنسان في حدود ما أعطاه، ولا يأخذ أكثر من الشيء الذي أعطاه، لأن هذه غرض في جهالة، لأن الإنسان قد يدفع قليلا ثم يأخذ أضعاف أضعاف أضعاف، وقد يدفع كثيرا ولا يأخذ شيئا لأنه ما حصل حاجة للأخذ. لكنه إذا أمن على شيء وألزم بالتأمين، وهو لا يجوز التأمين الذي هو غير التأمين التعاوني، التأمين التجاري أو التأمين الذي هو كل أنه يأخذ منه تأمين على أساس أنه إذا حصل شيء فإنه يعطى من هذا التأمين. فإذا حصل الإنسان حادث مثلا على سيارة أخذ في حدود ما أعطى هذا لا بأس، أما كونه يأخذ أكثر مما أعطى فإنه لا يفعل ولا يدخل في هذا التأمين إلا إذا ألزم، أما إذا كان في مندوحة لا يدخل لأن في ذلك غرر وفيه ضرر. أما التأمين التعاوني الذي يتبرع كل واحد بمقدار من المال لمجموعة من الناس بحيث أن من حصل له يعني ضرر يأخذ من هذا الصندوق، واللي ما حصل له ضرر ما يأخذ منه شيئا، لا يأخذ منه شيئا، فهذا تعاون لا بأس به، لأنه ما كان مقصود به الربح الدنيوي، المقصود به الربح الأخروي، وسواء أخذ أو لم يأخذ هو على خير. أما ذاك التأمين الذي هو التجاري فهذا فيه الغرر وفيه الجهالة، وفيه أن الإنسان قد يأخذ أضعاف أضعاف ما أعطى وقد لا يأخذ شيئا، ولكن إذا ألزم به دفع الذي ألزم به ما دام لا يجد مندوحة، ولكن إذا احتاج فإنه يأخذ في حدود ما دفع. السؤال الثاني يقول: إذا وصل الساعي إلى المروة هل يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ الآية لا تقرأ إلا في أول ما يصل للصفا للشوط الأول، إذا جاء للصفا في أول شوط يأتي بها ولا يأتي بها بعد ذلك لا عند الصفا ولا عند المروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأراد أن يسعى قال: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، لأنه جاء يبدأ بالصفا ما راح يبدأ بالمروة، لأن الله بدأ بالصفا لما ذكر الصفا والمروة قال: إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، وقال نبدأ بما بدأ الله به، فما بدأ الله به في الذكر نبدأ به في السعي. سؤال كذلك يقول: معي شخص كبير في السن يعاني من سلس البول، كيف يفعل أثناء الطواف؟ لا يضر، إذا خرج المسجد ليصلي ويطوف فإنه يتوضأ ويطوف على حسب حاله، لكن يضع يعني شيء يمنع من هذا الخارج منه النجس أن ينزل، يعني سواء في المسجد أو ينزل على ثيابه، يعني يعمل شيء يمسك أو يكون به هذه النجاسة. سؤال الأخير: هل يزكى ذهب الزينة؟ إيه نعم يزكى، كل ذهب وفضة يزكى سواء للزينة أو لغير الزينة. وهل يمكن للزوج أن يزكي عن زوجته؟ نعم يمكن أن يدفع مقدار الزكاة، لكن يكون بإذنها وبعلمها. هل يجوز للإمام أن يخطب خطبة الجمعة باللغتين العربية والفرنسية نظرا لكثرة المصلين الذين لا يفهمون اللغة العربية؟ لا بأس بذلك، يعني يأتي بالمعاني باللغة العربية ثم يأتي بها باللغة الأعجمية. وهل يجوز إقامة درس قبل خطبة الجمعة؟ لا، قبل خطبة الجمعة ما فيه إقامة دروس، ما فيه إلا صلوات وقراءة قرآن، بل جاء النهي عن التحلق قبل الجمعة، يعني التحلق للعلم ولدراسة العلم، وإنما الناس إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما أمكنهم أن يصلوا ويقرؤون القرآن، لكن لا يشتغلون في علم أو في تدريس قبل الجمعة إذا كانوا جاءوا للجمعة. أما إذا كان بعد صلاة الفجر ثم ذهبوا إلى بيوتهم لأنهم ما جاءوا للجمعة، جاءوا لصلاة الفجر، فلو درس بعد صلاة الفجر وذهب إلى بيته ثم رجع، إذا رجع لصلاة الجمعة لا يحصل تدريس ولا يحصل دروس قبل الجمعة، وإنما ينتظر الناس الجمعة بالصلاة أو بقراءة القرآن. وهل يجوز تقديم خطبة الجمعة عن وقت الظهر؟ الأولى أن لا تكون إلا بعد الظهر، وقد جاء من بعض أهل العلم ما يدل على جواز ذلك وهو جائز، لكن الأولى أن لا تكون إلا بعد الظهر، لأن الأذان يشوش على من في البيوت إذا حصل قبل، لأن الذي في البيوت لا يجوز أن يصلي الظهر إلا بعد ما يدخل الوقت، فإذا وجد الأذان يعني قبل ذلك معناه يشوش على الناس، قد تصلي بعض النساء قبل أن يدخل الوقت فتصير الصلاة باطلة وغير صحيحة. أحج لشخص وقد أعطاني أهله تكاليف الحج، أتيت لأداء مناسك الحج وأنا مديون لأشخاص، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، إذا كان قصدك للحج أنك تشهد المشاهد وتحضر مع الناس وتدعو الله عز وجل، وفي نفس الوقت أنت تحصل هذا المقدار لتوفي لدينك، لكن لا يكون هو الباعث لك، يكون المال تبعا لقصد الحج، لا أن يكون الحج هو وسيلة إلى المال وأنك قصدك المال فقط، بل يكون قصدك الحج وكونك أيضا تحصل هذا الذي تستعين به على قضاء ديونك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.